طيب الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن في بحث صغير وفيه من الآداب الشرعية التي علمنا بها ودلنا عليها وحثنا عليها ووجهنا بها نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موضوع التثاؤب، فهو من الآداب الشرعية التي ينبغي أن نراعيها في حياتنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وأبي داود في سننه، إلا أن أبا داود قال فيه: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة زاد في الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخل. أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود، وجاء في لفظ عند الإمام أحمد: يدخل في فيه، وفي لفظ: يدخل مع التثاؤب. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان منه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي في الكبرى، واللفظ للبيهقي. أما مفردات هذا أو هذه المسألة مما جاءت فيها الأحاديث، قوله تثاءب بالمد مخففا، وكذا بالتشديد تثاءب. قال ابن دريد: أصله من ثائب فهو مثؤوب إذا استرخى وكسل، طبعا يعني فهمنا من هذا التعريف أن التثاؤب أصله الكسل، أنه من الكسل. قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى الرضا والإدارة أو الإرادة، أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه أو فيضحك منه، لا أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي رحمه الله المالكي: كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته. وقال الإمام النووي رحمه الله: وضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه. وقال ابن حجر رحمه الله: والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل. أما قوله فليرده ما استطاع، قال ابن حجر رحمه الله، وهذا من الآداب، قال ابن حجر أي يأخذ في أسباب رده، وليس المراد به أنه يملك دفعه، لأن الذي وقع لا يرد حقيقة. وقال قال شيخنا في شرح الترمذي: أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب، ووقع في رواية أخرى تقييده بحالة الصلاة، يشير إلى ذلك رواية أبي داود التي ذكرنا أنها في سنن أبي داود في الصلاة، قال تقييده بحالة الصلاة، فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته، ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك ألا يكره في غير حالة الصلاة. وقد قال بعضهم أن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان، وبذلك صرح النووي. وهذا الاحتمال، أقول هذا الاحتمال هو أقوى، يعني أنه مكروه كراهته خارج الصلاة، وتشد الكراهة في الصلاة. وقال ابن العربي رحمه الله: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن الاعتدال أو عن اعتدال الهيئة وإعوجاج الخلقة. وقال ابن حجر قوله فإن الشيطان يدخل، فيحتمل أن يراد به الدخول الحقيقي أو الدخول حقيقة، وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم، لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرا لله. والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر أو غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب، فيغطى بالكف ونحوه. وفي معنى الوضع أو في معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه، مما يحصل ذلك المقصود، وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها. بقي أن نعرف بما أو بأي يد يغطى الفم أثناء التثاؤب، باليمنى أو باليسرى. قال ابن الملقن وغيره: الظاهر أنها اليسرى، لأنها لتنحية الأذى. وقال بعضهم إذا كان باليسرى بظاهرها، وإذا كان باليمنى فبباطنها. طبعا هذه مسائل اجتهادية مأخوذة من مجموع الآداب النبوية، وليس فيها دليل. وهذه الاجتهادات أقرب في هذه المسألة، وقد كره المالكية سد الفم بباطن اليسرى، قالوا لأنها معدة لمباشرة الأذى، وإنما يسده بظاهر اليسرى أو باليمنى ظاهرها أو باطنها. وهذا كما قلنا كله اجتهاد لا دليل عليه، إنما هو على الندب أو الاستحباب، والمطلوب هو سد الفم عند التثاؤب والكظم قدر المستطاع. لا يفتح الإنسان فاه ويعوي، يكون منظره قبيح ومخالف أيضا للسنة. وأما التثاؤب عند قراءة القرآن فماذا عسانا أن نفعل؟ ينبغي عند قراءة القرآن إذا تثاءب أحدنا فليمسك عن القراءة. لماذا؟ لأن في حال القراءة ستتغير الألفاظ، وقد تتحرف الحروف، لأن التثاؤب يغير هيئة الفم واللسان. فينبغي أن يتوقف القارئ، يمسك عن القراءة حتى ينتهي من التثاؤب. وكما حذر بعض أهل العلم من الاسترسال في التثاؤب حتى يعوي عواء الكلب، وإن جاء فيه حديث، والحديث هذا لا يصح ولا تقوم الحجة به ولا يحتج به، نذكره للتنبيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على هذا الحديث، قال: شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له، فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. وأما الحديث كما قلنا فهو ضعيف، من رواية عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو لا شك أنه صحيح من غير كلمة ولا يعوي، صح عن أبي هريرة كما سمعنا الحديث في الباب: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يضحك منه. إلا أن هذه الزيادة لا تصح بهذا السند، سند ابن ماجة لا يصح، ذكره شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجة أو ضعيف سنن ابن ماجة، وقال عنه أنه موضوع بهذا اللفظ. ووجدته قال عنه في المشكاه: إسناد ابن ماجة ضعيف جدا. الحاصل أننا تعلمنا أدب من آداب الشريعة الغراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا الصالحة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقوم هذا الشهر ويصومه إيمانا واحتسابا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.